بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا من له فضل علينا جميعا، مع الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنات عدن. أسأل الله عز وجل أن يتقبل جميع أعمالنا ويرزقنا بلذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس 67 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في أبواب الإدغام الكبير، ثم في أبواب الإدغام الصغير، والآن إن شاء الله عز وجل مع الفصل السادس من أصول القراءات من هذا الكتاب، ومع أحكام النون الساكنة والتنوين. قال رحمه الله عز وجل: كان ذكر هذا الفصل في التجويد أشبه، لأن أكثر مسائله إجماعية، لأن أكثر مسائله إجماعية، وإنما ذكروه هنا لكثرة دور مسائله والاختلاف في بعضها. وقيدوا النون الساكنة لتخرج النون المتحركة، أي أن الفصل هذا الفصل خاص فقط بالنون الساكنة، وجميعنا يعلم أن النون الساكنة في القرآن إما أن تكون معرة ليس عليها أي حركة أو شكل، وإما أن تكون عليها علامة السكون في المصحف في حالة الإظهار. قال: وقيدوا النون الساكنة لتخرج المتحركة، ولم يقيدوا التنوين به لأن وضعه الإسكان، لأن وضعه الإسكان أي التنوين ليس له حركة، هو فقط نون ساكنة لفظا لا خطا. وقال: وقد عرفوه بأنه، أي تعريف التنوين، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط رسما ووقفا، وهو عند السبويه والجمهور خمسة أقسام، اللي هو التنوين خمسة أقسام من ناحية اللغة: تنوين، تمكين، وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إشعارا ببقائه على أصالته، نحو زيد ورجل نسميه تنوين تمكين، أو رقم اتنين تنوين تنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات فرقا بين معرفتها ونكرتها، يعني بيلحق بها لتمييزها من المعرف والنكرة، نحو سيبويه لغير معين. واضطرد فيما آخره ويه. رقم ثلاثة تنوين العوض، وهو ضربان، عوض عن حرف مثل جوار، اللي يعوض عن الياء المحذوفة جواري، وعوض عن مضاف إليه إما جملة نحو يومئذ، وإما مفرد نحو كل على رأي. التنوين الأخير اللي هو تنوين المقابلة، يعني المقابلة، وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء، يعني جمع المؤنث السالم ليقابل النون في جمع المذكر السالم مثل مسلمات. قال: لأنه قابل النون في جمع المذكر السالم. وهذه الأربعة من خواص الاسم. وتنوين الترنم، وهو اللاحق للروي في الشعر يعني المطلق عوضا عن مدة الإطلاق في لغة تميم وقيس، وهذا يشترك في الاسم والايه والفعل. قال ابن مالك رحمه الله عز وجل: وقولهم تنوين الترنم هو على حذف مضاف، أي تنوين ذي الترنم، وإنما هو عوض من الترنم، لأن الترنم مد الصوت بمد يجانس حرف الروي انتهى. ده تعريف التنوين اللي عاوز يعرفه من ناحية اللغة. وندخل للمراد اللي هو أحكام النون الساكنة. قال: ثم إن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، كما نعلم جميعا: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. فأما الإظهار ويكون عند حروف الحلق الستة المعروفة، اللي هي همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. غاب عنا حبيبي همني خبر، إن غاب عنا حبيبي همني خبر. الهمزة وبدأ يضرب أمثلة على كلمات الحلقية، حروف الحلقية نحو ين أو نا في كلمة واحدة، من آمن في كلمتين. دائما النون وكلها مثالين، وكلها ايه مثالين، مثال في كلمة ومثال ماشي يا ابو رحمة، اتفضل معانا يا ابو رحمة قرصة، جزاكم الله خيرا عشان لسه جاي من بره. قال يعني دايما النون الساكنة بتجيب لها مثالين يا شباب، لكن التنوين مثال واحد. ليه التنوين مثال واحد؟ لماذا التنوين نأتي له مثال واحد فقط مش زي النون؟ الله يكرمك شيخ احمد. لماذا التنوين نأتي له بمثال واحد فقط ليس كالنون الساكنة؟ ها؟ كلمتين حصرا؟ يعني لأن التنوين لا يكون إلا آخر الكلمة. التنوين لا يكون إلا آخر الكلمة، فعشان نظهره لابد ان تكون المظهر له هو اول الكلمة التالية. يعني ما ينفعش يكون في نفس الكلمة، لو في نفس الكلمة طبعا التنوين مش هيكون في اخر الكلمة، والتنوين لا يكون الا في اخره. تمام. اذا عندنا نون الساكنة دائما يأتي لها مثالان في الاظهار، لان النون تأتي في وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. طيب ليه ما بيجيش في اولها؟ طب ليه ما بيجيش في اولها النون؟ النون الساكنة لماذا لا تأتي في اول الكلمة؟ لان العرب، نعم، لان العرب لا تبدأ، العرب لا تبدأ بالساكن. تمام كده. والهاء نحو المثال بتاع التنوين عاد إذ، عاد إذ. والهاء أمثلة على الهاء نحو عنهم ومن هاد وامرؤ هلك. مثال على عين أنعمت، من عمل. مثال على التنوين عذاب عظيم. مثال على الحاء وانحر، ما جابش من حكيم حميد. من حكيم حميد تلاحظوا ان هي شملت ايه؟ المثال بتاع النون ومثال التنوين. من حكيم حميد. والغين فسينغضون ومن غل. وإله غيره، على قراءة غير أبو جعفر. والخاء نحو والمنخنقة، وإن خفتم يومئذ خاشعة أيضا على قراءة غير أبو جعفر. فاتفقوا كلهم على إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الستة لبعد مخرج النون والتنوين. إذا سبب الإظهار البعد في المخرج، لأن إحنا كما درسنا في الإدغام إن سبب الإدغام التقارب والتماثل والتجانس. قال هنا فاتفقوا على إظهار ليه؟ لبعد مخرج النون. يبقى سبب إظهار النون مع حروف الحلقة يا شباب بعد في المخرج، لبعد مخرج النون والتنوين من مخرج حروف الحلق. إلا أن أبا جعفر رحمه الله عز وجل قرأ بإخفائهما عند الحرفين الأخيرين اللي هو إيه؟ الغين والقاء المعجمتين. كيف وقعا لقربهما من حرفي أقصى اللسان اللي هو القاف والكاف، لكن بعضهم استثنى عنه، فسينغضون أي مستثنى من الإخفاء بإقراء بالإظهار، وإن يكون غنيا إقراء بالإظهار أيضا، والمنخنقة بالإظهار، أي عنده تلات كلمات هذه مستثناة من قاعدة الإخفاء له عند الغين والخاء، فأخذ فيها بإظهار النون كالجمهور ولم يستثنها ابن مهران، بل أطلق الإخفاء في الثلاثة كسائر القرآن، والاستثناء أشهر وعدمه أقياس، أقياس على إنه على القاعدة يعني. وانفرد ابن مهران عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون بالإخفاء أيضا عند الغين والخاء أيضا في جميع القرآن وهو في كامل الهذلي. وجامع الداني عن أبي نشيط من طريق مين؟ ابن شنبوذ. ده انتهينا من حكم الإظهار. ندخل على الحكم الثاني وهو الإدغام، ويكون في ستة أحرف أيضا، وهم المجموعة في كلمة يرملون كما ذكرنا في تحفة الأطوار، وينمو ورال في الجزرية، أو في الجزرية كاتب يومن إلا بيومن. يبقى النون مع مثال مع النون عن نفس ملكا قاتل. وسبب الإدغام هنا يا شباب في النون، سبب الإدغام في عن مع النون ما هو سبب الإدغام؟ التماثل. نعم أحسنت. الحرفين المثلين ما هما؟ ما تعريف المثلين؟ ما اتفق اسما ورسما. المثلين هما ما اتفق اسما ورسما. طيب، والميم من مال وسنبلة، سنبلة مياه. طب سبب الإدغام في الميم، التقارب. نعم. ولا التجانس؟ يعني مش مخرج واحد؟ محدش قال ان هما المخرج واحد؟ طيب تمام، اللي قالوا من مخرج واحد على اللام والنون والراء، اللام والنون والراء. طيب، والواو ميوال. طب سبب الإدغام مع الواو التقارب أيضا، صح؟ طيب، من يقول تقارب أيضا. طيب، فإن لم تفعلوا التقارب على قول والتجانس على قول، لأن في ناس بيقولوا اللام والنون والراء مخرج واحد، يبقى التقارب على قول من يقول إن كل واحد له مخرج، والتجانس على من عند من قال إن اللام والنون والراء من مخرج واحد، تمام، والراء من ربهم نفس النزوع، فاتفقوا على إدغامها في هذه الستة مع إثبات الغنة مع النون والميم. فإن قلت النون من طرف اللسان وفوق الثنايا، والميم من بين الشفتين وبينهما مخارج، فلما ساغ الإدغام مع التباعد؟ أجيب، يبقى ليه بنضغم النون مع الميم مع أن بينهما مخارج؟ قال بأنه قد يحصل للمتباعد وجه يسوغ إدغامه، فالوجه الذي قرب بين النون والميم اللي هو الصفات، يعني إذا كان فيه تباعد في المخرج، فنبحث عن الصفات. فالوجه الذي قرب بين النون والميم ونحوهما الغنة التي اشترك فيها، فصار بذلك متقاربين، واتفقوا على حذف الغنة مع اللام والراء لبعدهما عن الغنة. نعم، صفة مشتركة، ما احنا قلنا اما يكونوا متباعدين نبحث عن الصفات. نعم، واتفقوا على حذف الغنة مع اللام والراء لبعدهما عن الغنة، وهذا كما في النشر مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد، وعليه أئمة الأمصار في هذه الأعصار، وهو الذي في الشاطبية كأصلها والعنوان والأداء وغيرها وفاقا لجميع المغاربة. وذهب كثير إلى الإدغام في الراء واللام مع بقاء الغنة، وذهب كثير في الإدغام كثير إلى الإدغام في الراء واللام مع بقاء الغنة، وروى ذلك عن أكثر القراء كنافع وابن كثير وعمرو وابن عامر وعاصم وكذا أبو جعفر وغيرهم، وهو رواية يعني غير صحبة اللي هم مين؟ وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر ومعهم شعبة الباكون بيقرأوا بالغنة. الباكون بيقرأ وكذا أبو جعفر وغيرهم، وهو رواية النهرواني عنهم، ووردت عن كل القراء نصا وأداء، وصحت عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص من طرق كتاب النشر، لكن هذا وإن أطلقوه فينبغي كما في النشر تقييده في اللام بما إذا كان منفصلا رسما. نعم، كله غير صحبة لهم الغنة وشعبة، وأنا قال ورد عن كل القراء، لكن من اللي قرأناه به غير صحبة وغير حمزة الكسائي وخلف الشعبة، لكن هذا وأنا أطلقوه فينبغي كما في النشر تقييده في اللام بما إذا كان منفصلا رسما، وذلك إيه؟ ألا يقولوا كده بالغنة، ألا يقولوا في الأعراف، وألا أقول، ألا أقول، ألا ملجأ، وألا إله، ألا تعبدوا، وفي الحج ألا تشرك، وفي ياسين ألا تعبدوا، وفي الدخان ألا تعلوا، وفي الممتحن على ألا يشركنا، وفي نون والقلم ألا يدخلنها. إذن وردت أيضا بالإدغام بالغنة في اللام. أما إذا كان متصل الرسم النحو إيه، فإن لم، يعني أصلا النون مش موجودة في الرسم، ف فتقرأ بغير غنى للجميع. ألن نجعل ونحو ذلك مما حذفت فيه منه النون، فإنه لا غنت فيه لمخالفة الرسم في ذلك، وهذا اختيار الدان وغيره من المحققين. وإذا قلنا بإظهار الغنة في اللام والراء عن أبي عمرو فينبغي قياسا إظهارها من النون المتحركة فيهما نحو نؤمن لك. ليه؟ لأنه هو يضغم النون في اللام، هيسكنها وبعد كده يضغمها. زين للناس تأذن ربك خزائن رحمة، لأن النون تسكن أيضا للإدغام، لكن قراءة سنة متبعة لمجال القياس فيها، فإن صح نقلا اتبع. واختلف في الواو والياء، فقرأ خلف عن حمزة بإدغام النون الساكنة والتنوين فيهما بغير غنة اتباعا لأصل الإدغام. ووافقه المطوعي عن أعمش، وبيقرأ الدور عن الكسائي في الياء وبيقرأ الكسائي وبيقرأ الدور عن الكسائي في الياء من طريق الضرير. يبقى عندنا إدغام بغير غنة في الواو والياء، ورد عن خلف حمزة، ورد عن إذن عندنا الإدغام بغير غنة، ورد عن سيدنا خلف حمزة، ورد أيضا من طريق الضرير عن سيدنا الإمام الكسائي. وروى عنه جعفر بن محمد بالغنة، وفي المبهج الوجهان وكلاهما صحيح، قاله في النشر. وقرأ الباقون بالغنة فيهما وهو الأفصح. فإن قلت وجود الغنة مع الإدغام في الواو والياء وكذلك اللام والراء عند القائل به يمنع أن يكون إدغاما، فينبغي أن يكون إخفاء كما صرح به السخاوي، حيث قال إن حقيقة ذلك إخفاء لا إدغام، وإنما يقولون إنه إدغام مجازا. قال وهو في الحقيقة إخفاء. أجاب الجعبري بأنه إدغام لوجود حقيقة الإدغام بالقلب، والقائل بالإخفاء يعترف بوجود التجديد فيه، ومذهبه خلو المخفى منه. والتحقيق أن الإدغام مع عدم الغنة محض كامل التجديد، ومع غير محض ناقص التجديد من أجل صوت الغنة الموجودة معه، فهو بمنزلة صوت الإطباق الموجود مع الإدغام في أحط وبسط. وقد حكى بعضهم إجماع القراء على إبقاء الإطباق، واستشكله ابن الحاجب مع الإدغام، لأن الإطباق صفة للطابق لا يتأتى إلا به. فلو بقي الإطباق مع إدغام الطاء لازم اجتلاب طاء أخرى لتضغم في التاء غير الطاء التي قام بها وصف الإطباق. وفي ذلك جمع بين الساكنين، فإذا النحو فرطت بالإطباق ليس فيه إدغام، ولكنه لما اشتد التقارب وأمكن النطق بالثاني بعد الأول من غير نقل اللسان أطلق عليه إدغام مجازا. وفرق بين الإطباق والغنة، فإن الغنة لا تتوقف على النون لأنها من مخرج غير مخرجه، فإن النون من الفم والغنة من الخيشوم، بخلاف الإطباق فإنه مع الطابق في مخرجه فلا يتأتى إلا به. وأجيب بأن القراء نصوا على أن في نحو فرطت تشديدا متوسطا مع بقاء الإطباق، ولو كان على ما ذكره ابن الحاجب لم يكن فيه تشديد، ولا يمتنع بقاء الإطباق قائما ببعض صوت الطاء، لأن الطاء لم يستكمل إضغامه في التاء، ولا يلزم من ذلك اجتلاب طاء أخرى ولا جمع بين ساكنين. وعلى هذا فقياسه على الغنة مستقيم. واختلفوا في الغنة الظاهرة مع الإضغام في الميم. فذهب ابن كيسان وابن مجاهد وغيرهما إلى أنها غنة النون المدغمة، وذهب الجمهور إلى أنها غنة الميم لا غنة النون، والتنوين لانقلابهما إلى لفظهما، واختاره الداني والمحققون، وهو الصحيح، لأن الأول قد ذهب بالقلب. القلب يقصد إن هو خلاص أصبح الحرف الثاني، يعني الحرف الأول ما عادش موجود، يعني قلبناه بقى هو الحرف الثاني، ده معنى كلمة القلب. وهو الصحيح لأن الأول قد ذهب بالقلب، فلا فرق في اللفظ بالنطق بين ممن وأمن، يعني ممن متصلة من غير انفصال، يعني من من وأمن، وبين وهم من وأمن قاله في النشر. واتفقوا على أن الغنة مع الواو والياء غنة المدغم، ومع النون غنة المدغم فيه، غنة ايه؟ المدغم فيه، نعم. واتفقوا أيضا على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع الياء أو الواو في كلمة واحدة، نحو صنوان والدنيا وبنيان، خوف التباسي بالمضاعف، وهو ما يتكرر أحد أصوله، نحو صوان وديان وحيان. تمام كده؟ خلاصة الكلام زي ما احنا عارفين التجويد مفهوش زيادة، يعني إلا زيادة الناس اللي بتكره من الشاطبية، زيادة الغنة في اللام والراء، و فقط ده وعدم الغنة للضرير مع في الياء والواو زي خلف حمزة. الحكم الثالث القلب، وهو في الباء الموحدة فقط، نحو أنبئهم أم بورك عليم بذات. فاتفقوا على قلب النون الساكنة المتوسطة والمتطرفة والتنوين ميما خالصة، وإخفاؤهما بغنة عار من الإدغام، وحينئذ فلا فرق في اللفظين. وحينئذ فلا فرق في اللفظ بين أنبورك وأنبه. وجه القلب والإخفاء عسر الإتيان بالغنة، ثم إطباق الشفتين في الإظهار، ولم تضغم لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء ثم روعي متبوعه وتوصل إليه بالقلب ميما لتشارك الباء مخرجا والنون غنة، وليحترز القارئ عند التلفظ به من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ، لئلا يتولد من كزهما غنة من الخيشوم، فليتلطف بسكون الميم، والله الموفق. كده انتهينا من 3 أحكام، الإظهار والإدغام والقلب. ناخد الحكم الرابع عشان ننهي أحكام النون الساكنة. قال الحكم الرابع الإخفاء، وهو عند باقي الحروف المعجم، وهو ما عدا حروف الإظهار والإدغام وحرف الإقلاب والألف، وجملتها 15 حرفا، وهي القاف، نحو ينقلب من قرار بتابع قبلتهم، والكاف أنكالا من كان كتاب كريم، والجيم أنجينا وإن جنحوا ولكل جعلنا، والشين ينشأ فمن شهد غفور شكور، والضاد من ضود من ضعف وكلا ضربنا، والطاء وما ينطق من طين صعيدا طيبا، والدال عنده من دبة عملا دون، والتاء كنتم ومن تاب جنات تجري، والصاد ينصركم ولمن صبر عملا صالحا، والسين الإنسان أن سيكون ورجلا سلما، والزاي ينزل من زوال نفسا زاكية، والضاء أنظر من ظهير ظلا ظليلا، والذال ينذر من ذهب وكيلا ذرية، دي وصل الآيتين يعني. والثاء الأنثى، فمن ثقلت أزواجا ثلاثة. والفاء ينفق من فضله خالدا فيها. فهذه أحرف الإخفاء وأمثلتها مرتبة على ترتيب المخارج. واتفقوا على إخفاء النون الساكنة والمتوسطة والمتطرفة والتنوين عند هذه الحروف إخفاء تبقى مع صفة الغنة، وإنما تعين الإخفاء لأن النون والتنوين لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام فيدغمان فيهن، ولم يبعد منهن كبعدهما من حروف الحلق فيظهران عندهن. فلذا تعين الإخفاء الذي هو حال بين الإظهار والإدغام وإخفاؤهما على قدر قربهما منهن. فكلما قوي التناسب بالمخرج أو الصفة قرب إلى الإدغام، وكلما قل قرب إلى الإظهار، قاله الجعبري. وهو معنى قول غيره: فما قرب منه كان عنده أخفى مما بعد عنه. فإن قلت: ما الفرق بين المخفى والمضغم؟ أجيب أن المضغم مشدد والمخفى مخفف. واتفقوا على أنه لا عمل اللسان في النون والتنوين حالة الإخفاء كعمله فيهما مع ما يظهران عنده أو ما يضغمان فيه بغنة، وإنما يخرجان مع حروف الإخفاء من الخيشوم. وليحترز القارئ من المد قبل إخفاء النون في نحو كنتم، ما يقولش كنتم، ما يتولدش واو يعني، لئلا يتولد منها واو فتصير كنتم. وليحترز أيضا من تثقيل النون بإلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء، فذلك خطأ وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن مخرج النون، والله أعلم. وإذا كان المضغم والمضغم فيه من كلمة فالحكم عام في الوصل والوقف، وإن كان من كلمتين فالحكم مختص بالوصل، وهذا عام في جميع أنواع الإدغام الكبير والصغير، والله أعلم. ونقف عند الباب الثاني في ذكر أحكام هاء الكناية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خلص الوجه، اللهم آمين. وإن شاء الله دقيقتين أو ثلاث ونبدأ كتاب سنن الإمام الدارمي عليه رحمة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.